بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 115 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملوا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عامة المنافقين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي يخرجون من عندك كما دخلوا، لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك. والجملتان حالان من فاعل قالوا، وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجوا. وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالا، أفادت أيضا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظنه، ولذلك قال: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي من الكفر، وفيه وعيد لهم. وترى كثيرا منهم، أي من اليهود أو من المنافقين، يسارعون في الإثم أي الحرام، وقيل الكذب لقوله عن قولهم في الإثم والعدوان، الظلم أو مجاوزة الحد في المعاصي، وقيل الإثم ما يختص بهم، والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم، وأكلهم السحت أي الحرام خصه بالذكر للمبالغة، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما عملوه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك، فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض، لبئس ما كانوا يصنعون أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون، من حيث أن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة، ولذلك ذم به خواصه، ولأن ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية، لأن النفس تتلذذ بها وتميل إليها، ولا كذلك ترك الإنكار عليها، فكان جديرا بأبلغ الذم. ربنا عز وجل يصف المنافقين، هؤلاء الذين جاءوا وعلى رأسهم طائفة من اليهود، جاءوا يعلنون أنهم قد دخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام وفي دين الإسلام، ولكنهم في الواقع لم يتحركوا، لم يتأثروا، لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم، لم تتجاوز كلمة التوحيد شفاههم، إنهم كفار في الحقيقة. لذلك قال ربنا عز وجل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي إن هؤلاء كما دخلوا إليك كافرين، دخلوا كافرين، هذا معنى دخلوا بالكفر. ولذلك قدر الشيخ أن هذه الجملة حال، خرجوا كافرين وهم قد خرجوا به، دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يتأثروا أبدا بموعظة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثروا بسماع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل سوى ما بين دخولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة الإيمان وهم كفار، وكذلك بين خروجهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار، لم يتغيروا بشيء على الإطلاق. إذن هم لم يدخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الإيمان على الإطلاق. انظر إلى قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، أي بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم، وقد دخلوا بالكفر، دخلوا كافرين، وهم قد خرجوا به، خرجوا كافرين غير متأثرين أبدا بأي دعوة إلى الحق على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى قال وقد دخلوا بالكفر. نحن عندنا هذا الحرف في اللغة العربية يفيد عدة معاني. تقول مثلا قد أفلح، في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذه قد للتحقيق، وتقول قد يصدق الكذوب، أي قد للتقليل. ولكن إذا قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، معنى ذلك قد قرب قيام الصلاة، فقد للتقريب. ولما قال ربنا عز وجل قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، إنهم قربنا الماضي الذي ذكر في كتاب الله عز وجل من الدخول إلى الخروج حتى صار بمعنى الحال. كان نقول الصلاة تقام، قد قامت الصلاة، أي أن المؤذن يدعو لها يقيمها. هؤلاء قد دخلوا بالكفر، معنى ذلك يدخلون بالكفر ويخرجون، والفعل المضارع بعد تقدير قد للماضي إذن صار بمعنى الفعل المضارع، فهو يفيد الحال والاستقبال. لذلك استطعنا أن نفسر في قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر، أي دخلوا كافرين. ولذلك قال الشيخ والجملتان حال من فاعل قالوا، دخلوا هذه الواو بالكفر. وقد خرجوا كذلك. قال ربنا عز وجل حالان من فاعل قالوا، من هم الذين قالوا؟ وإذا جاءوكم قالوا، قال اليهود، قال المنافقون آمنا، وقد دخلوا من اليهود والمنافقون بالكفر، وهم قد خرجوا به كذلك خرجوا بالكفر. ولذلك وإذا جاءوكم صار التقدير قالوا آمنا داخلين بالكفر خارجين بالكفر، لم يتأثروا بشيء على الإطلاق. مع هذا إن حالة النفاق إنما قائمة عليهم، لن يتغيروا أبدا، لأنهم ما جاءوا إلى الإيمان، وإنما جاءوا من أجل أن يظهروا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وانظر إلى قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، تقول أنت اشتريت الكتاب بدرهم، ماذا ألقيت عند البائع؟ ألقيت الدرهم وأخذت الكتاب. إذن الباء في اللغة العربية تدخل على المتروك، اشتروا الضلالة بالهدى، ألقوا الهدى وأخذوا الضلالة، وكأنهم يشترون الكفر ويتركون الإيمان، يأخذون الشرك ويتركون التوحيد، يتركون المودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون البغضاء. كل هذا حال اليهود وحال المنافقين. قال تعالى الذي فضحهم على رؤوس الأشهاد: والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا يكتمون من أي شيء؟ من الكفر الذي في داخلهم. وهذا فيه وعيد، وقلنا أكثر من مرة يستخدم الوعد والوعيد في كتاب الله عز وجل، فالوعد إنما يكون بخير والوعيد يكون بشر. يعني الوعد برضا الله عز وجل، الوعد بأخذ الكتاب باليمين، الوعد بدخول الجنة، الوعد بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعد بشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، الوعد بإدخال الجنة بغير حساب، الوعد الشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة، كل هذا يسمى وعدا. رحمة الله عز وجل بكل أشكالها يوم القيامة وعد للمؤمنين. أما بالنسبة للكافرين، مشيهم على الصراط وكبكبوا فيه، اخذوهم الكتب بشمالهم، انهم يكبكبون في نار جهنم، تأتيهم زبانية العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يا اهل النار خلود بلا موت، هذا كله وعيد من قبل الله عز وجل. لذلك والله اعلم بما كانوا يكتمون. الله سبحانه وتعالى أعلم بمعنى يعلم، يعلم بكتمانهم ماذا يوجد في قلوبهم، ولا يعلم الغيب إلا الله. وإذا علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لا يعلم الغيب، هذه صفة من صفات الله عز وجل، لكن الله يطلع على علم الغيب بعض ما من أراد سبحانه وتعالى، وقد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له: وإذا جاءوك قالوا آمنا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. ثم قال سبحانه: وترى كثيرا منهم. الكلام على من؟ على المنافقين وعلى اليهود. ترى كثيرا من اليهود، ترى كثيرا من المنافقين يسارعون في الإثم. يعني إذا أردت أن تعرف المنافق وتعرف اليهودي الضال، فإنك تراه دائما يفعل الحرام، ويتكلم بالكذب والافتراء والبهتان وهو يعلم أنه كاذب، يسارعون في الإثم والعدوان. متى نقول فلان تعدى على فلان؟ إذا ظلم فلان تعدى على فلان، إذا جاوز الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى له، عندما يتعدى على مال أخيه، عندما يتعدى على عرض أخيه، عندما يتعدى على أرض أخيه، عندما يتعدى على رزق أخيه، عندما يتعدى على حرية أخيه، كل ذلك العدوان ما يتعدى إلى غيره. عندما يتعدى إلى المحرمات التي حرمها الله عز وجل ويأخذ طريقا آخر وكأنه يتحدى الذات الإلهية، يعني بأي شيء، عندما لا يطيع الأمر الذي أمر الله عز وجل، وأكلهم السحت، أكل الحرام دائما نهانا عنه ربنا عز وجل. لماذا؟ انظر إلى أكل السحت عندما عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي لا يستجاب دعاؤه، يرفع يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول يا رب يا رب، فأنى أن يستجاب له. لماذا؟ لأن كلمة الحلال ينطق الإنسان فيها بالخير، والحرام لا يجعل الإنسان ينطق إلا بالشر. أكلهم السحت أي أكل هذا المال الحرام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بالغ في هذا الأمر، فكأنهم صاروا ما قال يأكلون الطعام، ما قال يشربون الشراب، قال يأكلون، كأن أي شيء حرام عند ذلك يأكلونه. وأيضا يعبر في الأكل، يعني قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموال اليتامى. لماذا المال لا يؤكل؟ لكن الإنسان يعمل، كل واحد منا يعمل، إذا أخذ راتبا مثلا في الشهر 50,000 اليوم مثلا، كم يصرف في الطعام والشراب؟ الأغلب أين يصرف؟ قد يكفيه ثوب واحد لسنة وسنتين وثلاثة، مسكنه يكفيه طيلة العمر، بعض الأثاث يكفيه طيلة عمر، قد يرثها ويورثها، لكن أغلب ما يكون في المصروف بأي شيء في الأكل. لذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فترى أن القرآن الكريم غالبا يعبر في مسألة الأكل الحرام، ولذلك جاء في الحديث أطب لقمتك تستجاب دعوتك، أطب لقمتك تستجاب دعوتك، وأكلهم السحت أي الحرام. ولذلك بالغ الله سبحانه وتعالى فقال لبئس ما كانوا يعملون، بئس فعل لإنشاء الذم، بئس هذا العمل الذي كانوا يعملونه في هذه الحياة الدنيا، من بعدهم عن طاعة الله، من نفاقهم، من أكلهم أموال الناس بالباطل، من مجاوزتهم للحد، من مسارعتهم للإثم، من العدوان إلى غير ذلك. أهم شيء في الآية إنما تذكر النفاق، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا ينافقون، هذا أهم شيء في ذكر سياق الآيات. ثم قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون، العالم الرباني المنتسب إلى الرب، والذي ينتسب إلى الرب تقول هذا عالم من علماء الدين، حذر، راهب، إلى غير ذلك على حسب الديانات وعلى حسب الأفضل. ما مهمته؟ مهمة هذا الإنسان، عنا يا أخواننا الأوامر مقسمة لعدة أقسام، يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بعض العلماء يقسم هذا إلى تقسيم جميل جدا. كل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده فيجب عليه. أول واحد يستطيع يغير المنكر الأمير أو الحاكم، ولذلك أي منكر يوجد في الأرض ولا يغيره وهو قادر على ذلك سيسأله الله يوم القيامة عنه، أعانه الله عز وجل، أعان الله كل من تولى حكما، لأن هذا الحكم صعب جدا. يكفي أن الله سيسأله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، عن كل لماذا هو خليفة في الأرض، يعني هؤلاء الخلفاء الذين يخلف بعضهم بعضا وظيفتهم في الحقيقة أن يقيموا أوامر الله، شرع الله، فإذا لم يقيموا ذلك سيحاسبهم الله. القسم الثاني، لا تقل هذا حاكم فقط، أنت اليوم الوزير في وزارته حاكم، المدير في إدارته حاكم، صاحب المحل والمعمل في معمله حاكم، صاحب المتجر مع صانعه حاكم، أنت فيما تبيع وتشتري وتتقي الله حاكم، أنت في ميزانك وفي كيدك حاكم، فاتق الله سبحانه وتعالى فيما ولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما القسم الثاني بشكل عام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. مهمة من؟ العلماء، الربانيون، الأحبار، الرهبان، هؤلاء في كل عصر في كل شريعة من الشرائع مهمتهم أن يقولوا للناس: يا أيها الناس اتقوا الله، هذا حلال، هذا حرام، اتركوا هذا، افعلوا هذا. هذه مهمة من؟ هؤلاء مهمة الربانيين. ماذا قال الله عن علماء اليهود؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. لماذا تقولون هذا القول؟ لماذا تأكلون هذا الحرام؟ نعم، قال العلماء: لولا، إذا دخلت على الماضي، لولا نهاهم يوبخهم، لو نهوهم في الماضي هذا التوبيخ، لولا ينهاهم تحضير، يا معشر العلماء لماذا لا تعملوا. ولذلك العالم، ذلة العالم ذلة العالم، لا يقول أنا ما دخلني، أنا مأمور، أنا غصب عني عم بروح الأماكن، أنا بتكلم هالكلام، لا، اترك هذا الأمر، الله أوكل إليك شيء فعليك أن تتكلم بكلمة الحق ولو مت في سبيل ذلك. ولذلك يعني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هكذا جاء في شرح هذه الروايات وبعضها، قام إليه يعني فطلب منه تغيير هذا المنكر فقتل، هي مسألة، هذا أفضل الجهاد، لأن الجهاد يذهب الإنسان يصبح شهيدا، شهيد المعركة شهيد قتال، وشهيد العلم شهيد كلمة حق. فلو كان كل أهل العلم يقفون في هذا الموقف ويفهمون هذا المعنى، عند ذلك ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إذا لولا نهاهم توبيخ للماضي، لولا ينهاهم تحضيض، يا معشر أهل العلم لماذا لا تقومون وتحضون الناس وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل؟ ماذا كان يفعل؟ كان يقول: اللهم إني قد بلغت فاشهد، رب مبلغ أوعى من سامع، بلغ عني ولو آية. إذن هذه وظيفة العالم دائما يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا ينهاهم الربانيون تحضير، قوموا إلى عملكم يا أيها العلماء، يا أيها النصحاء، يا من حملتم الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، يا من كنتم ورثة الأنبياء، لماذا لا تقومون بعملكم؟ قوموا بهذا العمل. ثم قال تعالى لبئس ما كانوا يصنعون. إذن بئس ما كان يصنع من؟ يصنع هؤلاء المنافقون واليهود. بئس ما كان يصنع الرباني الذي لم يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى له، ما عمل الأحبار، ما عمل الرهبان. قد يسأل سائل لماذا ربنا عز وجل ما قال لبئس ما كانوا يعملون، قال لبئس ما كانوا يصنعون. عندما تقول صنع الإنسان صنعة، النجار بيسوي باب، الحداد مثلا مساوي الدرابزين لنفترض، المجلد بجلد كتاب، هذا هل يمكن اللحام بيذبح خروف بفصله إلى غير ذلك؟ كل إنسان عنده صنعة، هذه صنعة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تدريب. أول شيء بيجي صانع بيتعلم تدريجيا، بصير عنده صانع رسمي في المحل ممكن يوكله معلمه، بعدين بيصير بيفتح محل صار صانع. إذا الصنعة تحتاج إلى تدرب، الصنعة تحتاج إلى إجادة، الصنعة تحتاج إلى خبرة. وكأن الله عز وجل قال لهم يا من اتصفتم بالعلم، في عنا مسألتين عليكم، أولا أن تحتسبوا، ما هي الحسبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليكم أنتم أن تعملوا فلا تواقعوا المعاصي. فإذا كان العالم عند ذلك فاسد، ماذا يحصل في المجتمع؟ المجتمع يفسد أكثر بكثير. لذلك ترك الحسبة أهون، يعني ومن مواقعة المعصية. السبب فأنتم أولا تتركون العمل الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به، ثم تقعون بالمعاصي. النفس البشرية تلتذ بالمعاصي، النفس البشرية بيقولوا الحرام، في بعض الناس يستذذون بأكل الحرام، بالطعمي طعام حلال ما بيأكل، طعمي طعام حرام شرك فيه، تقول له البيس من مالك الحلال ما بيلبس، من سرقة من خيانة من كذا بيلبس، بيحب يسكن في بيت مو له، بيحب يجلس في محل ليس له، إلى غير ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون، سبحان الله. فإذا كان هؤلاء لبئس ما كانوا يصنعون، إذن الصنعة تحتاج إلى تروي، إلى تحري، إلى إجادة، إلى عمل، إلى ميل إليها. فلذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى فبين أن ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية. المعصية بينك وبين الله، لكن في الواقع عملك أنت الدعوة إلى الله عز وجل. في عنا مشكلة كبيرة اليوم قائمة في المجتمع، ما هي؟ بيقولوا لك الأمير الفلاني، الرئيس الفلاني، الوزير إلى آخره، والله رجل طيب، بيصلي، بيقوم الليل، بيصل إخوانه إلى غير ذلك. طيب وبيعمله، بيوقع على منكرات، بيسرق أموال، بيترك الرشاة، لا يحاسب العصاة. طيب أنت شو عملك؟ بينك المعصية بينك وبين الله، لو عصى العالم رباه فهذه المعصية بينه وبين الله. أما عندما يترك الوظيفة التي وكل بها، معصية أقبح أم لا؟ أيهما أقبح؟ يمكن بالصورة بالأول مثل ما قلنا أن تكون المعصية أكبر، لا، ترك الحسبة أقبح بكثير من مواقعة المعصية. لذلك رحم الله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء كان يقول إذا ابتلى الله إنسانا فجعله خمارا. شو الخمار؟ يعني هذي بيصب كاسات الخمر وين؟ بالخمار. هذا لا يمنعه من الدعوة إلى الله عز وجل، وقع كل ما وجد عمل ووقع في هذا الإثم الكبير، وهو يصب للناس للغانيات وللفساق يصب لهم الخمر. قال على مدير الكأس أن ينكر على الجلاس، يا جماعة هيا بقدم لكم الخمر، هذا الخمر حرمه الله، هذا الخمر لا تقربوا منه، اتقوا الله. إذن عندك مسألتين، مسألة البعد عن المعصية ومسألة الحسبة. العالم همه الحسبة أهم بكثير، لكن سبحان الله كما قال ربنا في آية أخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك دائما انظر إلى الأب مثلا، اليوم أب يفعل بعض المنكرات، أبسط يعني ما نرى اليوم في المجتمع، ليس الأمر بسيط، لكن ما أقول، ترى الأب مدخن، بيجيب له لأولاده إياكم التدخين، التدخين حرام. إذا بتعرف أنت حرام، لماذا لا تتركه أنت أولا؟ لماذا لا تدعونا بفعلك؟ لماذا تحرمنا؟ أحيانا في بعض الناس ما عندهم قناعة. قالت امرأة لزوجها: أنت في كل يوم تحرمنا مثلا من 1000 ليرة أو أكثر تشتري به دخان، أنا بدي قدام بدي منك 1000 ليرة كبير، مو أنت عم تدخن، أنا ما بدي أدخن، بس أنت عم تأخذ من مصروفنا 1000 ليرة، أعطيني 1000. قال فالرجل أعطاها 1000 ليرة، كل ما طالع سيكارة بتطالع 100 ليرة بتحرقها قدامه. هي صارت، شو عم تساوي؟ قلت له أنت ما عم تحرقه، أنا بدي أحرقه، أنت حر، أنت عم تضر حالك، أنا ما عم تضر حد. لما بيصير الإنسان عاجز وبده يقوم بالمنكر، ماذا قال لها؟ عندما لم ينفع الطريق طلقها. هذا الطريق بدل أن يرتدع هو، بدل أن يعود إلى الصواب، هي تعلمه ماذا يفعل. حقيقة من المجنون أكثر، هو أم هي؟ هو المجنون أكثر، لأن هي إن حرقت مالا هو يحرق مالا ويحرق صدره، هي لا تحرق صدرها، هي فقط تعلمه ماذا يحدث بهذا المال في هذه الأسرة. لكن هذا الجزاء الإحسان، مثل اليوم إذا عالم يريد أن يتكلم بكلمة الحق اعزلوا، إيمو من إمامته، إيمو من منبره، إيمو من تدريسه، مو هذا الواقع اللي بيصير، خلاص ضخاري خرسان تكلم. انظر إلى كثير من أهل العلم والفضل، كم من واحد منهم دخل السجن كثر، كم من واحد مات في السجن. يعني إذا كان الإمام الشافعي سجن، وإذا كان الإمام أحمد سجن، إن كان ابن تيمية سجن، مين قدر يعني من المشايخ والعلماء، وأنتم تعلمون الكثير، بعضهم ألف كتب في بئر في قلعة دمشق يتدلى إليه الورق ويكتب ويكتب ويكتب كتب كثيرة، أين كتبها؟ في بئر، ما كفوا بس حطوا بالسجن ودندلوا على البئر كمان، والله بعت له من السجانين من ينزل له ورقا وقلما وشمعة يكتب بها، فكتب كثيرا من العلم. وين؟ سبحانه في الجب، ما استطاع أن يتكلم بلسانه لأنهم حجبوه عن الناس، لكنه كتب بقلمه فبقي كتابه إلى قيام الساعة. يقول اتقوا الله، ابتعدوا عن الحرام، افعلوا الحلال، يعني يتكلم عن الشريعة من أولها إلى آخرها. لذلك بعض العلماء كثير منهم تمثلوا هذا القول، دائما في صراع ما بين الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله وبين العالم الذي يأمر بالحكم بما أنزل الله. يحسب كثير من الحكام إذا قطع عنه الدنيا تكون حقه، هي موقوفة عليه أحيانا، ومع ذلك يتسلط الحاكم على حق العالم فيأخذه. طيب خذه، أنا ما لي سائل عنه، الرزق على الله عز وجل. ماذا قال العلماء المظلومون؟ كان كل واحد يتمثل قولا: إن قتلتموني فتلك شهادة في سبيل الله، وإن نفيتموني أي من بلدي إلى بلد آخر فتلك سياحة في أرض الله، وإن سجنتموني فتلك خلوة بيني وبين ربي فاختاروا ما تشاءوا. كل حال المؤمن خير لما بيعرف العمل خير والصبر خير والمجاهدة خير. لما علم العالم لماذا خلق بيرتاح ويؤدي الذي عليه. أما لذلك قالوا بالعكس عن العالم الفاسد: ألا يا علماء السوء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فساد. الملح منحطه من أجل إصلاح الطعام، إذا كان الملح فاسد شو بده يصير فيه؟ ما بيصلح نفسه حتى يصلح غيره. نعم. قلنا شو معنات لبئس ما كانوا يصنعون. إذن هذا أمر بليغ جدا، ما قال ربنا لبئس ما كانوا يعملون، قال يصنعون. فكأن المنكر الآن يتدربون عليه تدرب. لذلك شوفوا دعاة السوء اليوم في كل يومين يصدرون سوءا إلى الناس. ثم قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي هو ممسك يقتر بالرزق، يعني شبه الله عز وجل بالإنسان البخيل. وغل اليد معنى ذلك إيده ماسكة بيقول الناس، أما إيده سحاء مبسوطة عند ذلك وتكون يعني فيها شيء من الجود. نعم. تعالى الله عن إثبات اليد، ليس كمثله شيء، لا تتصور أن لله سبحانه وتعالى أيدي ورجل وأصبع، وإنما هذه دلائل يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، معنى ذلك تقليب أمر العباد. كريم، هذا معطاء ربنا سبحانه وتعالى، لا تنفذ خزائنه. صفتهم لله عز وجل بأنه فقير وأنه بخيل، هذا من الأشياء التي يقولها اليهود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يضع الله رجله في جهنم، عندما تقول هل من مزيد هل من مزيد في يوم القيامة، فتقول قطي قطي قطي قطي، يعني حسبي حسبي حسبي، يعني يضع أمره. إذن هذه أشياء كلها تؤول. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط، ولذلك يستعمل حيث لا يتصور. ذلك كقوله: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، شكرت ناداه تلاعه ووهاده. ما معنى جاد الحمى؟ عندما يعني جاد من الجود والعطاء، فنقول يعني جاد فهو جائد، جاد المطر معنى ذلك ومعطي، مثل جاد جائد، فلذلك الجمع جود مثل صاحب وصح. نعم. قال: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، الوابل المطر، فإن لم يصبها وابل فطل، المطر الذي يحبه الناس، المطر الشديد بيساوي سيول، المطر الذي يأتي بهدوء يشبع الأرض ويملأ الآبار، سبحان الله. ولذلك انظر ماذا قال: جاد الحمى بسط اليدين بوابل، شكرت نداه، الندى العطايا، نعم، شكرت نداه تلاعه ووهاده، الوهد من الأرض مطمئن، ومن خفض والتلع ما ارتفع منها. فمعنى ذلك ما بقي شيء من هذا المطر الذي جاء إلا وقد عم العبادة والبلاد، ما ترك مرتفعا ولا منخفضا. لذلك إذا قلت عن إنسان ووصفته بهذا الوصف، معنى ذلك كأنك تقول خيره عام لكل الناس، كما يقال في مجازات كثيرة في اللغة العربية: شابت لمة الليل. في بعض الناس عنده بالغرة هون شيبة، شبهوا له شعر الأسود بأي شيء؟ بالليل. وهذه الخصلة البيضاء بطلوع النهار، أول ما بيطلع الضوء بيطلع، فأعطوه هذا التشبيه. لكن كلام اليهود ماذا معناه؟ معناه إن الله سبحانه وتعالى فقير، هكذا يريدون أن يقولوا. لذلك كما قال ربنا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود ينسبون الغنى، أي غنى هذا؟ هل يستطيع هذا الغني أن ينقل فلسا واحدا من ماله إلى قبره ينتفع به؟ أبدا، لن يستطيع أن يفعل ذلك. لذلك أفضل كلمتين ربما تقال اليوم مهما ملك الإنسان، بيكتبوا له أحيانا عامل هيك بناية كبيرة وكل مكاتب: وكالة فلان. شو وكالة؟ يعني أنت موكل على هذا المال في حياتك، فإذا جاء ملك الموت وأخذ روحك انتقل ذلك الملك إلى وكيل آخر، بالنتيجة الله وارث السماوات والأرض، الله أعطاكم وإليه المرد، تتركون كل شيء في هذه الحياة الدنيا. قالت اليهود: يد الله مغلولة، لعنهم الله سبحانه وتعالى. وإذا قال ربنا عز وجل داعيا عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. معنى غلت أيديهم مو معناته والله إيدهم هيك محطوطة على صدر الله، معنى هذه الآية أي بخلوا. لذلك اليهود مهما صاروا أغنياء عملهم عمل البخلاء. ترى دائما اليهودي يعني دائما يبحث عن الدنيا ويريد أن يلتهم الكثير الكثير، لذلك موصوف دائما بالبخل، ولذلك دائما بحاول يرابي. حتى ترى أن اليهودي يعني إذا أقرض والده مالا يقرضه بالربا. دخل بعض أصدقائي إلى بعض اليهود فوجد أن أبا يعمل عند ولده، وكان يصيح إليه كما يصيح إلى أي ولد من الأولاد: امسح وهات وجيب قهوة وإلى غير ذلك من هذا الكلام. فقال له: آمنت بالله. فقال له: ما لك، ماذا تقول؟ قال: ضربت عليهم الذلة. هذه الذلة إذا كان الأب لابن يذل والده في الدنيا، فكيف يكون الأمر في الآخرة؟ غلت أيديهم. إذن دعا الله سبحانه وتعالى عليهم بأي شيء؟ بأن هذه الأيدي جعلها الله سبحانه وتعالى محرومة من التمتع بالمال ولو وجد المال فيها، بالبخل، بالنكد، بالفقر، بالمسكنة. نعم، أو غلت أيديهم عندما اختلف خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة في بني قريظة، حكموا سيدنا سعد، فحسبوا أن سيدنا سعد يعني سيميل إليهم، لكن سيدنا سعد إنما حكم بحكم الله عز وجل. فماذا قال؟ قال: أرى أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، يعني النسوان والأولاد بيصيروا عبيد، أما الرجال يقتلون جميعا. حفر خندق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جيء باليهود كل واحد مغلول يده، ثم قطع رأسه وألقي أين؟ في هذه الحفرة، ثم ردمت الحفرة عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد: لقد حكمت فيهم حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. طيب صفي بعض الناس مو معروفين صغار ولا كبار. سمح في الشريعة الإسلامية أن ينظر بعض المحكمين في ذلك إلى عورة هذا الولد، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن حول ذكره أي العانة فكانت خشنة، هذا يدل على أنه بالغ فيقتل. ولذلك كان الرفاع القرظي، نعم، هذا الرجل كان صغيرا، فكان بعد ذلك من جملة الذين استرقوا، فصار صحابيا وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نقل عنه بعض الأحاديث. إذن هذا يغلونك غل الأسارى، نعم، يوم القهادة في الدنيا. طيب في الآخرة يغلون من أجل أن يسحبوا إلى النار فكبكبوا فيها، نعم. إذن فنجد أن هذا الأمر كما قالوا كقولك سبني سب الله دابرة، يعني المسألة إنما تكون في النهاية. بل يداه مبسوطتان، أيضا هذا كناية، نعم، الله سبحانه وتعالى أضرب عن قولهم وبين أن الله وحده هو المعطي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم على عباده. بل يداه مبسوطتان، ثني اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه، وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطي للاستدراج وما يعطي للإكرام. بعض الناس يقولون كيف فلان معصي، صاحب معاصي يتقلب في الدنيا كيف يشاء. شوفوا فلان في أسماء اليوم، كل بلد من بلد شو بتحكي عن بعض الأسماء اللامعة كأنها تريد أن تأكل البلد من أولها إلى آخرها، هذا ما اسمه استدراج. ما معنى الاستدراج؟ ببساطة سأل بعض الحكام أحد العلماء عن قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كيف يكون ذلك؟ الآن له أمر بسيط جدا، لها أضرب لك مثال أنتم تفعلونه. علمت أنه في مهرب على الحدود عبي هرب، كشفت سهلت له الأمور، قلت وراء عصابة كبيرة، بعدين خليته يرافق مع بعض الناس من الخفر تبع الحدود، صاروا يسهلوا له الأمور، صار يتصل فيه يقول لي لا ما في حدا، مروق ساعة اثنتين ساعة ثلاثة فاضي أنا بكون موجود. هيك هيك حتى جاب كل الأموال وجاب كل البضائع، وحتى وصل إلى أعلى درجة، فغيرتم هذا الخفاض وأخذتموه وأخذتم كل الأموال وقبضتم على هذا استدراج. أنتم تستدرجون المهرب تدريجيا، والله عز وجل أعطى تشبيه بسيط. الله عز وجل يريد دنيا نعطي، نريد مال نعطي، نريد زوجات نعطي، نريد نساء يأخذ، يريد معاصي في ملان الدنيا نستدرجهم نعطيهم، كأنه ينزل في درج المعاصي درجة درجة درجة درجة، وبعد ذلك يأخذ كل شيء، لكن الله إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قال ينفق كيف يشاء، وبما طال الوقت نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.